صبح لي صباح عالكرة، مثلي مسا قد الهرم، هنزعي زعات من الحرة، واسمع بس يا محترم. عندك افكار وريني على ما تشوف مش دكاكيني، ده عميل شغلي وبتشف وتسحب على قلب عيني. طب باسم العيد والفرحة هنقول حبك يا ناسيني، طب باسم العيد والفرحة هنقول حبك يا ناسيني. انزل بالشغل الشعبي والعب بقى وعتقنن، انا غمز الكورة بكعبي كل الجمهور اتجنن. لعبك افرع اللعبي لسه بتحبو بتسنن، لعبك افرع اللعبي لسه بتحبو بتسنن. الحالي ولا الرعاش عدونا ما توقفوناش، بقى كله بتاع مصنعته، اصحاب بيعه ما تبقاش. يلا جلده وريحته ضربين الرزق طناش، يلا جلده وريحته ضربين الرزق طناش. ده في ناس على اشغال رايحه وتفطر فول بالزبده السايحه، عالم بتهم من نجمه كلها على ارزاق طايحه، الدنيا بقت بتغمه من مفتاح كده قافله الضبه. معلش يا ولد العم عشان الموت مستحمل حبه، ياللي ما ربكش ابوك ممكن من الشارع تتربى. هيعديني الاحساس يوم ما تقفتني تجدني اصلا غير كل الناس. اضحك والدنيا تحلى لو تضرب بوزمله، عندنا في الحرم التحلى والناس عامله اللي اصل. البت الكتكوته اتعركت مع عبوده، والحاج محمد بخه بيقول الليله سودا، والضحك طلع من البيت فاصل على كتف الفوطه، والناس في الشارع اتلمت على فرح البت الكتكوته، بيقولوا الفرحه ما تمت. السياف قاعدين يشربوا دخان وبياكلوا الجبنه الحاف، كبس البوكس يا جدعان واتكتفوا خلف خلاف، واتكتفوا خلف خلاف. والعمده ده راح يتوصل، الظابط قال له كفاله، قالوا دغري ومش هنقصر لمو فلوس بقى رجاله. والعمده ده جاب صندوق خد من الف المخلوق، والكل دفع بهدوء الا الست ام شروق. قالت تعالى الحشاشه انا مالي يا عم الباشا، زي ما قالوا الاويله طرقنا صباحكم وشبط وياها جامد في الكلام، بتشوح له اتخبط راح متحول عالمدام. العمده لبط وشبط وياها جامد في الكلام، بتشوح له اتخبط راح متحول عالمدام.